قال رحمه الله: عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، وذات الرقاع بمعنى صاحبة الرقاع، وذكر أهل العلم سبب التسمية، لماذا سميت بذات الرقاع؟ لأنه يومها أو يومها أصيب الصحابة رضي الله عنهم وهم حفاة من خشونة الأرض، فلفوا على أقدامهم رقاعا أي خرقا، حصل شيء من الترقيع كأنه لتلك الأقدام بتلك الخرق، فسميت بذات الرقاع. وهذا الدين ما وصل بالسهل والله، انظر لهذا الحال يوم ذات الرقاع، حصل لهم ما حصل من الشدة، وحصل في الأقدام ما حصل من التنقيب، وصل الدين بعناء ومشقة وتعب. فلذلك الذين ما حصل لهم شيء من الابتلاء تراه ما يعتني بدين عناية طيبة، الأمر عنده سهل، والذين ابتلوا في الدين تزداد محبتهم لدينهم وتمسكهم أيضا بدينهم. وأما الذي يولد بين أبوين مسلمين وعلى الراحة وعلى الترف ما يعتني بالدين عناية طيبة، وما يعتني بالدين إلا أهله المحبون له. قال رحمه الله: أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلت معه، وطائفة وجاها العدو. قال الحافظ بضم الواو وكسرها: وجاه ووجاه، وجاه العدو ووجاه العدو لغتان، بضم الواو وكسرها، وهنا عندنا مكسورة وهو استقبال الشيء بالوجه، وربما أبدلت الواو تاء تجاه العدو، وطائفة تجاه العدو لغتان، وجاه وجاه وتجاه، وبالواو يجوز كسرها عن الواو وضمها، ولك الإبدال فتقول وطائفة تجاه العدو، يجوز هذا بمعنى مقابل العدو. وسيأتي إن شاء الله بيان الصفات. قال: وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. طيب، تخريج الحديث، حديث صالح بن خوات عمن شهد مع النبي، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، شهد رواه البخاري في باب غزوة ذات الرقاع. في باب غزوة ذات الرقاع، برقم 4129. من طريق يزيد بن رومان يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا برقم 4131 من طريق القاسم ابن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة. وهكذا رواه مسلم في باب صلاة الخوف من الطريقين المذكورين ولفظه عمن صلى وهو المذكور في الكتاب ونعندنا عم ولفظ البخاري عمن شهده ولفظه عمن صلى مع النبي وهو المذكور في الكتاب. وإن سهل النبي حثمة الأول الذي هو الطريق الثانية قاسم محمد عن صالح بن خوات عن سهل. ولفظ البخاري موقوف عن سهل ولفظ مسلم مرفوع. لفظ البخاري في الطريق الأخرى موقوف عن سهل يعني في بعض طرقه عند البخاري موقوف جاء مرفوعا أيضا. ولفظ مسلم مرفوع أي لم يأتي بمسلم إلا مرفوع عن سهل والموقوف له حكم الرفع كما سترى هناك. وقوله أخرجه ابن مندة أي في معرفة الصحابة كما في الفتح. وقوله أخرجه ابن مندة وقع في المعرفة لابن مندة أي في معرفة الصحابة كما في الفتح من طريق أبي أويس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن أبيه. وكذلك أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق عبيد الله بن عمر عن أخيه عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه. ومال الحافظ إلى أن المبهم هو خوات بن جبير والد صالح وليس سهل بن أبي حثمته رجح هذا رحمه الله. لذلك ذكر هذه الطريق في البلوغ واقتصر عليها ووقع في المعرفة بن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. وعندنا هنا الطريق التي في مسلم التي في الصحيحين هنا مبهمة وجاء في الصحيحين أيضا بذكر المبهم عن سهل بن أبي حثمة وفي المعرفة عن أبيه وهكذا أيضا عند البيهقي عن أبيه. ورجح الحافظ أن الصواب عن أبيه. لذلك هنا في البلوغ انظر إلى التعقيب يدل على الترجيح ولم يذكر الذي في الصحيح عن سهل بن أبي حثمة في ذكر المبهم هذا يدل على ميونة في البلوغ أيضا. وأما في الفتح فصرح كما تجد ذلك. ومال الحافظ في الفتح إلى أن المبهم هو خوات بن جبير وهكذا في البلوغ إشارة خوات بن جبير والد صالح وليس سهل بن أبي حتمة. ورجح الرازي أبو حاتم الرازي أنه سهل بن أبي حتمة وجزم النووي الغزالي بما جزم به الحافظ والراجح والله أعلم أن الصحابي المبهم هو سهل بن أبي حثمة واستبعاد ذلك لأجل سنه. قالوا لا يمكن أن يكون سهل بن أبي حثمة كان صغيرا ولم يشهد هذه المعركة فاستبعدوا أن يكون سهلا. واستبعاد ذلك لأجل سنه من أن يخرج في تلك الغزاة فيه نظر فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها. فتكون روايته إياها مرسل صحابي، انظر الفتح السابع 23 و400، انظر أيضا فتح الباري لابن رجب رحمه الله، فذكر اختلاف سند هذا الحديث، فمنهم من يروي عمن شهد، عمن صلى، ومنهم من يروي عن سهل بن أبي حثمة وذكر الحديث، ومنهم من يروي عن صالح بن خوات عن أبيه. الحاصل اختلف إسناد الحديث، واختلفوا في المبهم، من هو المبهم؟ فالحافظ يميل إلى أنه والد سهل وهو خوات بن جبير، وأبو حاتم الرازي رحمه الله يميل إلى أنه سهل كما صرح به في الصحيح في بعض الروايات، بل في الصحيحين. وأما التصريح بأبيه فهو خارج الصحيح، تصريح بأبيه أنه عن أبيه هو في المعرفة لابن مندة وفي سنن الآثار للبيهقي، وما في الصحيح أثبت. واستبعاد أن يكون سهلا لأجل السن هذا فيه نظر، فممكن أن يكون رواه ويكون مرسل صحابي، ما المانع من ذلك؟ روى الحديث وهو مرسل صحابي. لكن الإشكال في شهد، هذا الذي يشكل علينا، شهد صلى، عمن صلى، عن صالح بن خوات عمن صلى، فليس ببعيد على هذا. إذا كان على هذا اللفظ صحيح أنه مشكل جدا، عمن صلى، عمن شهد، فسهل صغير لا يمكن أن يشهد غالب تلك المعركة، هذا من أسباب الترجيح، فليس ببعيد على هذا الذي ذكره الحافظ، ما هو بعيد، يحتاج إلى نظر أكثر وأكثر ليكون ترجيح الحافظ ليس ببعيد. فلذلك اقتصر في البلوغ على هذا وفي المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه، فهو يريد أن يبين هنا أن المبهم هو هذا، أن طائفة من أصحاب رسول الله إلى آخره في البخاري عمن شهد عمن صلى، فليس ببعيد على هذا ترجيح الحافظ رحمه الله. إن كان سهلا صغيرا، سهل ما بحد ما كان صغيرا فهو بعيد أن يشهد، لأن في الحديث عمن صلى عمن شهد، فترجيح الحافظ ليس ببعيد، وقد سبقه إلى الترجيح النووي رحمه الله، وهكذا أيضا الغزالي. يحتاج إلى نظر أكثر، فالنفس الآن بعد ما انتبهت للفظ تميل إلى ما ذهب الحافظ إليه، لأنه ما انتبهت للفظ عمن صلى عمن شهد، وسهل لا يمكن أن يشهد، فيكون هذا الذي صلى هو والده، والد صالح بن خوات هو الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل إن صح السند إلى هذا الرجل وهو صالح عن أبيه فليس ببعيد ترجيح الحافظ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، نقرأ الأحاديث إن شاء الله نعلق عليها ثم نذكر مسائلها، يعني نخرجها ثم نذكر المسائل، لأنها كلها من باب واحد، نحتاج أن نسردها سردا ثم نذكر مسائلها التي يتعلق بها. فما هو ترجيح الحافظ الآن في قوله عمن صلى؟ من هو هذا المبهم الذي صلى؟ نعم، الحافظ يرى أنه والد صالح، بدليل أنه ذكر رواية المعرفة وقد صرح بهذا الترجيح في الفتح. من سبق إلى هذا الترجيح؟ النووي الغزالي. والرازي ما هو ترجيحه؟ نعم، سهل بن أبي حثمة، أحسنت. وأما ابن رجب فهو يخطئ رواية عن أبيه قال ابن رجب ورواه عبد الله العمري عن أخيه عبيد الله عن القاسم محمد عن صالح بن خوات عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في قوله عن أبيه إنما هو عن سهل. قاله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. إذن عندنا أيضا أبو زرعة ثان يضاف إلى أبي حاتم. هذا النقل من فتح الباري لابن رجب. وذكر الرواية الأخرى أيضا وأشار إلى تضعيفها. وقال أيضا رواه أبو أويس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن أبيه أيضا وأخطأ أيضا في قوله عن أبيه. فالحافظ يميل إلى ترجيح أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين يعني ابن رجب رحمه الله يميل إلى ترجيحه ولا الأئمة رحمه الله. وأما البيهقي في المعرفة يقول وقال البيهقي في معرفة السنن الآثار ويحتمل أن يكون رواه عن أبيه كما في كما قال العمري ورواه عن سهل كما قال عبد الرحمن بن القاسم انتهى. فالبيهقي يحاول يوفق بين هذا وهذا أنه محتمل رواه صالح عن أبيه ورواه أيضا كذلك عن سهل نبي حتمة ولم يرتضي ذلك بعضهم. فقول الحافظ ليس ببعيد ترجيح الحافظ ليس ببعيد عمن صلى فهو والد سهل عمن شهد فهو والد سهل قصد والد صالح والد صالح فليس ببعيد وإن كانت الرواية خارج الصحيح. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله يصلي بنا فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وركع بمن معه سجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه واللفظ البخاري خرج البخاري في كتاب صلاة الخوف برقم 942 ومسلم في باب صلاة الخوف 839 من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر به مرفوعا وأخرجه أيضا البخاري في باب غزوة ذات الرقاع برقم 4132 ومسلم أيضا من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. الطريق الأولى من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر. الطريق الثانية من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قالوا عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه انحدروا معه ولا يكبغوا واقفين وقام الصف المؤخر في نحل العدو فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه فذكر الحديث. وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قام سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله. وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم في باب صلاة الخوف 840. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت بعسفان وعسفان بضم العين المهملة وسكون السين قرية بين مكة والمدينة كما ذكر ذلك السندي رحمه الله. رواه أبو داود برقم 1236 قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي هذا سند عند أبي داود. قال حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي. والحديث ظاهره الصحة، ظاهر سنده أنه صحيح، ولكن رجح البخاري إرساله. قال الترمذي في علله عن البخاري أنه قال، قال الترمذي في علله عن البخاري أنه قال: كل الروايات عندي صحيحة في صلاة الخوف، كل الروايات عندي صحيحة في صلاة الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي، إلا حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلا، فإني أراه مرسلا، أي أن الصواب، انتهى كلامه، أي أن الصواب عن مجاهد إرساله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصواب عن مجاهد إرساله عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبي عياش، من غير ذكر أبي عياش. وكذلك رواه أصحاب مجاهد عنه، وكذلك رواه أصحاب مجاهد عنه بخلاف رواية منصور عنه، بخلاف رواية منصور عنه، فرواه عكرمة بن خالد وعمر بن در وأيوب بن موسى ثلاثتهم عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ثلاثتهم عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير ذكر أبي عياش، وهذا أصح عند البخاري. وكذلك صحح إرسال عبد العزيز النخشبي، عبد العزيز النخشبي وغيره من الحفاظ. وأما أبو حاتم الرازي فإنه قال في حديث منصور عن مجاهد عن أبي عياش إنه صحيح، إنه صحيح. وقال أحمد: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح، ولم يستثني شيئا كما استثنى البخاري. وقال أحمد: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح. وانظر فتح الباري السادس صفحة 9 إلى 11. والشيخ ذكر الحديث هنا وطال في تخريجه رحمه الله، وما عرفت إلا بعد، ذكر تخريج الحديث عند قولي في أسباب النزول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ أبي عياش، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد ابن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، أي الغفلة التي تحصل منهم، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصففنا خلفه صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا. الحديث كما تقدم، الحديث أخرجه أحمد عبد الرزاق وذكر مخرجين آخرين. ثم قال رحمه الله: وقال البيهقي قال صاحب عون المعبود ورواه البيهقي في المعرفة بلفظ حدثنا أبو عياش، أي أن مجاهدا صرح بالتحديث، وهذا سنحتاج الآن بعد هذا، بلفظ حدثنا أبو عياش، وفي هذا تصريح بسماع مجاهد عن أبي عياش. قال البيهقي عقبة: هذا إسناد صحيح، إلا أن بعض أهل العلم بالحديث يشك في حديث مجاهد عن أبي عياش، ومنهم البخاري. وقال الإمام الترمذي: مجاهد معلوم التدليس، فعن عنته لا تفيد الوصل. وبعد كلام البيهقي والترمذي فقد روى هذا الحديث عن مجاهد بالعنعنة جرير بن عبد الحميد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن عبد الصمد وشعبة بن الحجاج وورقاء وزائدة، وعن ابن صالح أبو الحسن وجعفر بن الحارث وإسرائيل، ورواه بصيغة التحديث بين مجاهد وأبي عياش جرير بن عبد الحميد كما عند البيهقي وداود بن عيسى. فقد وافق جرير بن عبد الحميد الأئمة في روايته بالعنعنة، وذكر التحديث من طريقه يحمل على الوهم. الشيخ يرى أن الحديث بالعنعنة الصافي، وأما بالتحديث ومجاهد إذا كان بالعنعنة وثبت بالعنعنة فالحديث ضعيف، الذي هو متصل ضعيف فيه عنعنة مجاهد رحمه الله، وإلا البخاري قد رجح فيه الإرسال بإسقاط أبي عياش. وهذا نستفيد أن الشيخ يميل إلى أن الحديث معلم. وذكر ابن رجب رحمه الله فائدة في دخول الوهم في صيغة التحديث في شرحه للعلل، فقال: وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع. قال في روايتي خطبة عن حماد عن قتادة: حدثنا خلاد الجهني، هو خطأ، خلاد قديم، ما رأى قتادة خلادا. وذكر أمثلة. ثم قال ابن رجب: وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور. صحيح، قد يعني يكون في بعض الروايات التصريح وهو غير صحيح، معل التصريح، وهذا كثير، فينبغي التفطن له. وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور، هنا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث الأسانيد. فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا. وأما داود بن عيسى فمترجم في الجرح والتعديل تاريخ البخاري، وسكت عنه البخاري بن أبي حاتم. وقال ابن حبان: كان متقنا عزيز الحديث قليل الحديث. وعلى هذا فإذا ثبت الوهم في التصريح بالتحديث فيكون الحديث ضعيفا، إذا ثبت الوهم أي الخطأ في التصريح بالتحديث فيكون الحديث ضعيفا. وعلى هذا فإذا ثبت الوهم في التصريح بالإسكان معناه غير الوهم بالفتح، الوهم بالفتح يرادف الخطأ في المعنى وفي الوزن، الوهم في التصريح بالتحديث فيكون الحديث ضعيفا، لقول الإمام الترمذي: مجاهد معلوم التدليس، فعنعنته لا تفيد الوصل. وكذلك قول البيهقي: إلا أن بعض أهل العلم بالتحديث يشك في حديث مجاهد عن أبي عياش، والله أعلم. قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمد فقلت: أي الروايات في صلاة الخوف أصح؟ فقال: كل الروايات عندي صحيحة وكل يستعمل، وإنما هو على قدر الخوف، إلا حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلا. وقال ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة أبي عياش: قال أبو عمر وزيد بن الصامت أصح ما قيل فيه، وهو معدود في أهل الحجاز. وروى عنه أنس بن مالك من الصحابة ومن التابعين أبو صالح ومجاهد، ولا يصح سماعهما منه لأنه قديم الموت. في ترجمة أبي عياش هو ينفي سماع مجاهد عن أبي عياش. قال الحافظ بترجمة أبي عياش من تهذيب التهذيب: روى عنه مجاهد وأبو صالح إن كان محفوظا، ونقل العلاء عن الترمذي كما في جامع التحصيل: لا يعرف سماع مجاهد عن أبي عياش الزرقي. ونقل الحافظ بن رجب في شرح البخاري قول البخاري في الحديث إني أراه مرسلا، ثم قال ابن رجب: وإنما مراده أن هذا الحديث صواب عن مجاهد إرساله عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبي عياش. كذلك رواه أصحاب مجاهد عنه بخلاف رواية منصور، فرواه عكرمة ابن خالد وعمر بن در إلى آخر ما ذكرنا. الحاصل الحديث الراجح فيه الإرسال، وإن صححها بعض أهل العلم، ورواية مجاهد التي فيها التصريح بالتحديث لا يفرح بها، فإن جماعة من الحفاظ رواه بالعنعنة وهم أوثق من رواه بالتصريح بالتحديث، وروايتهم أصح كما مال إلى هذا شيخنا رحمه الله تعالى. رواية التصريح لا يفرح بها، ومجاهد قد نفى سماعه جماعة من أهل العلم، حتى وإن صرح نفى جماعة من أهل العلم، لأن الرواية تلك معلولة. سماعا من أبي عياش الزرقي رحمه الله، لكن ثبت أنه صرح، ثبت تصريحه، فيكون المثبت مقدم على النافي، لكن التصريح غير صحيح. ورواية الأكثرين بالعنعنة، ومجاهد عنعنته تضر الحديث، كما قال الترمذي مجاهد معلوم التدريس، فعنعنته لا تفيد الوصل. على هذا حديث الزرقي هذا أبي عياش الزرقي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالراجح فيه الإرسال كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فإن احتج علينا بتصريح مجاهد عن الزرقي فإن رواية التصريح معلولة، والصواب بالعنعنة عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي. هذا نكتب به لأنه قد جاء الوقت، الإخوان معهم دروس، وما بقي من الحديث تخرج فيما بعد إن شاء الله. وقد زارنا كما علمتم بالظهر جماعة من إخواننا الفضلاء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وما كنا علمنا بهم إلا بعد الدرس التقينا بهم وجلسنا معهم، فحياهم الله مرحبا بهم، وهم أهل إن شاء الله أن ينصحوا لإخوانهم ويحاضروا إخوانهم ويستفيد منهم إخوانهم توجيهاتهم وكلامهم. فمعهم أخونا أبو حفص عمر الكندي حفظه الله، ومعهم أخونا أبو سفيان سالم داعي إلى الله سالم حفظه الله، يقوم على مركز أخينا أبي بلال مرتضى رحمه الله، وهكذا معهم سامح، وأيضا جماعة آخرون، وكذلك جاء بعض الإخوان أيضا معهم من أهل شبوة عبد الهادي القميشي حفظه الله تعالى. فمجموعة إن شاء الله طيبا نستفيد منهم بين المغرب وعشاء، فحياهم الله ومرحبا بهم، وهم يحبون سماع الدروس، لكن أيضا كذلك نحن نحب أن نسمع منهم، ولا شك أن الدروس أنفع، ولكن إخواننا قد جاءوا من بعيد فنحب أن نسمع منهم حفظهم الله تعالى. على عادتنا أنه إذا جاءنا الزائر وهو من عرف بالدعوة يفيد إخوانه وينصح لهم ويوجه بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وإخوانكم يزورونكم من أمكن بعيدة، فما الذي بيننا وبينهم يربطنا بهم؟ والله ما هي إلا هذه الدعوة المباركة الطيبة، فالأخ يقطع المسافات البعيدة التي يشق على الشخص قطعها، ومع ذلك يقطعونها ويجدون راحة في قطعها، لأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة العظيمة الجميلة التزاور في الله جل وعلا. وكلما احتسب الشخص خفف عنه مشقة الطاعة إن وجدت، فإنها تخفف بالاحتساب. إخواننا الحق أن هذا أمر عظيم يا أخوان، ينبغي إمعان النظر فيه، يأتي من مكان بعيد وإيش يريد منه؟ ما عندنا لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، فما عندنا إلا أن نرحب بهم وننزلهم منازلهم ونفرح بهم، ويجدوا من الحفاوة ويجدوا من الاحترام. هذا الذي ينبغي لزوارنا إذا جاءوا إلينا، أننا نستقبلهم استقبالا طيبا، لأنهم يا أخوان الله أنهم يتعبون حتى يصلوا إلينا. لذلك أرصد الله ذلك الملك يسأل سؤالا ليبين للعباد عظم هذا التزاور في الله. هل لك من نعمة ربها كعادة الزائرين بينكم مصالح مشتركة؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. فنحن ما بيننا مصالح دنيوية، بيننا مصالح دينية مشتركة، دعوة إلى الله جل وعلا والمحبة في الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواننا يترددون على هذا المكان، وهذا المكان صار محبوبا لأهل السنة، وينبغي الحفاظ عليه من أهله الذين هم عندنا هنا، حافظون عليه حفاظا قويا. فإن مثل هذه الأمكنة إذا عظمت كثر حسادها وكثر الماكرون بها، احتاج إلى تضافر جهود أكثر وأكثر، وأن ننتبه جميعا، ننتبه جميعا للداخلين في هذا المكان ممن لم نعرف لهم تزكية، فيسأل ويتعاون إخواننا من أهل البلاد من رأوه غريبا، هل أنت مزكى؟ هل ذهبت سلمت على القائم على المكان هذا؟ نتعاون يا أخوان، نحتاج تعاون، فإن بعض الناس ربما يدخل ولا نعرفه، لا نعرفه، وإنما نراه يمشي هكذا ونقول له رب أحيانا من زكاك وأحيانا من انتبه لهذا. فلا بد من تعاون من الإخوان الذين هم هنا أنهم يسألون عن شخص إذا رأوه غريبا من زكاك، هل أنت مزكى؟ الدنيا فتن، وأعداؤنا يتربصون بنا الدوائر ويتمنون أن يجدوا شيئا علينا، وإلى الآن ولله الحمد السداد موجود ونسأل الله المزيد من فضله، فلم يجدوا شيئا يتعلقون به ويشوهون به دعوتنا. على هذا نحافظ على هذا الخير أكثر من حفاظنا، والله أن يعتقد هذا على أولادنا، حافظ على هذا، لأن هذا خير دين الله سبحانه وتعالى، فيجب الحفاظ عليه أكثر من الحفاظ على الأولاد وعلى الأموال، لأن هذا الخير نفعه متعد ونفعه عظيم للمسلمين، وأنتم تلاحظون هذا. فحي الله ضيوفنا، حي الله إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن يأتوننا بين الفينة والأخرى ويترددون علينا، ومنهم هؤلاء الأضياف الأفاضل الذين زارونا اليوم، فأهلا وسهلا بهم وإلى هنا.